بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قول لا يتمنين أي لا يطلب، والتمني هو طلب ما يعسر حصوله في الغالب، والترجي طلب ما يمكن حصوله، وهذا في الغالب، وإلا فقد يأتي التمني فيما يمكن حصوله، كما لو قلت: ليت زيدا قائما. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وسواء كان هذا الضر الذي نزل به عاما أم خاصا. فالضر الخاص أن يصاب في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في ولده، فيتمنى الموت بسبب هذا الضر. والعام كما لو حصل فتن وقلاقل ومحن فتمنى الموت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر نزل به، يعني لسوء أو مكروه نزل به. فإن كان لابد متمنيا، يعني لا مناص ولا محالة، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني مدة دوام كون الحياة خيرا لي، وتوفني إذا ما كانت الوفاة خيرا لي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا النهي عن تمني الموت، لأن تمني الموت دليل على الجزع والهلع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله عز وجل ويكثر من الاستغفار وطلب الفرج. فإن من أكثر من استغفار الله عز وجل واتقى، جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والفرج قد يأتي الإنسان من الله عز وجل من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب. ولهذا ذكر علماء اللغة والأدب أن الحجاج بن يوسف الثقفي امتحن رجلا يقال له أبا عمرو بن العلاء في كلمة تأتي على وزن فعلة، هل ترد كلمة في اللغة العربية على وزن فعلة، وإلا فإنه سوف يقتله. فذهب هذا الرجل أبا عمرو بن العلاء، ذهب إلى البوادي يطلب عند العرب وفصحائها للغة لعله يجد كلمة على هذا الوزن، على وزن فعلة. قالوا: فبينما هو كذلك إذ سمع رجلا يخبر بموت الحجاج وينشد ويقول: ربما تكره النفوس من الأمر فرجة له كحل العقاد. فقال: لا أدري فبأيهما أفرح، يعني بموت الحجاج أو بهذه الكلمة التي هي على وزن فعلة، لأنه قال فرجة كحل العقاد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الصبر عند المصائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجزع والهلع عند المصائب، ومن ذلك تمني الموت. وفيه أيضا دليل على أن الحياة قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا، فتكون خيرا له إذا استعملها في طاعة الله عز وجل وأكثر من الأعمال الصالحة، وتكون شرا إذا عصى الله عز وجل مدة حياته. ولهذا قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وهو النهي عن تمني الموت وبين ما جاء في القرآن والسنة مما ظاهره جواز ذلك؟ فإن الله عز وجل قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال عن مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بل وقال النبي صلى الله بل وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالجواب أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما جاء في النصوص الأخرى. أما قول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين فليس تمنيا للموت، وإنما هو سؤال الله عز وجل أن تكون وفاته على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأما قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فهو ليس تمنيا للموت، وإنما تتمنى أنها ماتت قبل أن يحصل هذا. وفرق بين أن يتمنى الإنسان الموت وبين أن يتمنى أن يقبضه الله عز وجل قبل حصول الفتن. ومن ذلك أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو سأل الله عز وجل أن يقبضه قبل حصول الفتن وانتشار المحن. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وهذا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز تعليق الدعاء بقوله اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، فيجوز تعليق الدعاء لكن يقتصر في ذلك على ما وردت به السنة أو جاء في معناه، وإلا فالأصل أن الإنسان يجزم ويعزم في المسألة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.